كان اضطهادا فظيعا جدا، قتلوا فيه بعشرات الآلاف، منتهى الشدة والقمع، إلى أن دخل في المسيحية أو في النصرانية، دخل فيها الإمبراطور الروماني، لكن للأسف دخل ومعه الوثنيات الرومانية والإغريقية وما شابه. فكان في قدر الله عز وجل أن يأتي رسول لا تحاربه دولة، وهو في البداية بعد أن اسودت الأرض وأظلمت وتفهرت، فكيف يأتي رسول يصلح أمر الناس ويقود الناس على نور من الله وعلى هدى من الله، يقودهم إلى الله عز وجل استعدادا للجنة والنار، واستعدادا لتطهير الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ كيف يحدث ذلك وإمبراطورية رومانية ما طاقته وما قدره أمامهم، وإمبراطورية فارسية ماذا يفعل رجل واحد في البداية عند النشأة؟ لكن رأينا أن أعظم أرض وأنسب أرض وأصلح أرض يأتي فيها رسول في هذه الظروف هي الجزيرة العربية. لم يكن فيها دولة سياسية بجيش وشرطة لتحاربه وتقاومه، وتأدى الرسالة من الأصل، ولم يكن فيها دولة اجتماعية، وإنما كانت الوضع القبائلي. الوضع القبلي هذا كان مهما جدا، فوقفت سيوف بني هاشم مع هذا الرجل الذي جاء بالدين الجديد من عند الله عز وجل، وقفت حماية له، بخلاف لو كانت توجد دولة في الجزيرة أصحاب جيش وشرطة ودولة منظمة ودقيقة في متابعة الناس، وإنما هي قبليات، فكل قبيلة حريصة على أبنائها والعصبات شديدة جدا، لدرجة أن بعض من اتبعوه في البداية رضي الله عنهم أجمعين كان يتمتع بحماية قبيلته لمجرد أنه من قبيلة فلان، يتمتع بحماية. لو كان في الجزيرة العربية دولة ذات جيش وشرطة كباقي الإمبراطوريات، كان يبقى المسألة صعبة بل مستحيلة أن تنشأ رسالة في هذا المكان، ولكن الله له مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يرتب الأمر ويدبر الأمر كله، فرتب له هذه الجزيرة العربية بلا دولة سياسية وقوة تقومه، وبلا دولة اجتماعية أيضا تقومه وتمنع رسالته وتمنعه من الحركة ومن الصدع بما معه من الحق. ثم أيضا لا توجد دولة دينية، لا يوجد فيها دين واحد يحاول أن يتحد لمقاومة هذا الدين، وإنما كانت وثنية ممزقة، عبادات شتى، آلهة شتى، كواكب، أصنام وغير ذلك من الملائكة، من الآلهة التي عبدوها واتخذوها من دون الله عز وجل، كلها متفرقة، فلا توجد قوة دينية على أي نوع من أنواع الدين لتقاومه ولتقف ضده عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه التوافقات مناسبة جدا لهذه الرسالة العظمى. انظر كيف اختار الله عز وجل هذا المكان، وهو أصلح مكان وأنسب مكان للرسالة بهذه الظروف، أنه يصدع بالحق وله عصبة تحميه في البداية، حتى ولو كانوا كفارا كأبي طالب الذي مات على الكفر وكان يحميه حماية عظيمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هي دي العصبات. أهل الجزيرة أيضا كانوا أعظم الناس مروءة وشجاعة وشهامة وصلة للأرحام، فحملوا هذه الرسالة بقوة، لأن الرسالة تستلزم قوة، شجاعة، كرم، رجولة، فكانوا أفضل قوم يحملون هذه الرسالة ويفدونها بأموالهم وأنفسهم وما يمتلكون. شوف التوافقات دي كلها، أعظم رسول عليه الصلاة والسلام، وأعظم رسالة، وأعظم كتاب، بأعظم لغة، بأعظم أرض وأنسب أرض لها، بأعظم أناس يصبرون ويصابرون ويثابرون في حمل هذه الرسالة إلى العالم. وليس مصادفة ألا يموت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ظهر دينه وظهرت هذه الرسالة في الجزيرة العربية، ثم شرقت بعد ذلك وغربت. مات الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الجزيرة وألا بهذه الظروف المتواكبة المتوافقة لتشرق في الأرض وتغرب وتحمل الإسلام كما تعرفون التاريخ، وكما تعرفون كيف جاءنا الإسلام إلى هنا وإلى غيرنا. ده ترتيب عجيب جدا. ولذلك شوف في الآية: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعلم كيف تكون الرسالة وأين تكون الرسالة، ويدبر الأمر كله سبحانه وتعالى وعز وجل. دي مقدمة مهمة جدا في سورة الشورى. نأخذ بقى هذه الآيات، هذا الفاصل من الآيات، أربع آيات متبقية من هذه الآيات الأولى في صدر السورة. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ أولياء تكلمنا عنها في درس الماضي. إذا اجتمع الناس لابد لهم من تعاون لجلب المنافع المشتركة والتي لا يقدر عليها إنسان واحد. لابد من اجتماع الناس، والإنسان مدني بالطبع، لجلب المنفعة، ولابد من تناصر الناس لدفع المضرة. لابد من هذا، وإلا فلا حياة، ولن تقوم للناس حياة بغير هذا. يبقى لابد من التعاون والتناصر، اللي هو بعد ذلك بقى بيبقى الولاء والبراء من خلال الدين والموالاة والمعاداة. نقف مع من حتى نحقق المنافع المشتركة بيننا وندفع المضار المشتركة بقوتنا؟ لابد لقوم يؤمنون بمبادئ معينة، برسالة معينة، أن يتعاونوا وأن يتناصروا. لابد من هذا. طب لماذا يتخذون أولياء؟ لأنه لابد من التعاون والتناصر. ثم تأتي بقى الشياطين لتصرف الناس ولتجتال الناس عن دينها ولتحرم عليهم ما أحل الله لهم. فكان الأمر أم اتخذوا من دونه أولياء. ذكرنا معنى الولي في الدرس الماضي، لأن الله تعالى يقول فالله هو الولي، هو يحيي الموتى، هو على كل شيء قدير. قلنا الولي أصل المعنى القرب، يعني هو قريب من كل شيء، قريب من كل خلية، من كل ذرة في الكون، يواليها، يتابعها لحظة بلحظة بما قدر هو وحده عز وجل. هذا هو الولي، يتولى أمر الرياح، يتولى أمر المياه، يتولى أمر البر، يتولى أمر المخلوقات، يتولى أمر الأنعام، يتولى أمر الوحوش، يتولى أمر الناس واجتماع الناس، يتولى كل شيء بما قدر. فالله هو الولي عز وجل وعن قرب. ولقد رأينا فيما مضى في قوله تعالى في سورة آل عمران: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. همت، يعني مجرد التفكير، تفكير الإنسان في شيء يكون فيه عطبه وهلاكه، الله يتابعه يواليه لحظة بلحظة، فإما أن ينقذه من الشر الذي يقيم عليه، وإما أن يدخل فيه عقوبة له. إن الله يتولى الناس، فالله هو الولي. فاللي عاوز منفعة ويدفع مضرة ليس له ولي يتولى جميع الأرزاق، جميع الأعمار، جميع القوى، جميع ما في السماوات وفي الأرض من شيء، هو يتولاها جميعا لا يتولاها غيره. فلذلك قال فالله هو الولي، ثم له تول خاص. وفي الدعاء تولنا في من توليت يا رب، ده في الدعاء تول خاص للمؤمنين، متابعة عن قرب مش عن بعد، تصب العطب والهلكة وبعدين يتولك، ده يتولك لحظة بلحظة، سواء بعدله في العقوبات أو برحمته في فضل الله. والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. وإذا كان الله يتابع كل شيء، كل حبة رمل، بل كل ذرة في الكون، بل كل فوتون رايح فين وجاي منين، هو الولي، فيش ولي إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هو يتابع ويتولى كل شيء، فالله هو الولي. تقول كيف أولم تؤمن أنه سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظ، يحفظه على ما قدر له؟ أولم تؤمن الله على كل شيء وكيل، وأنه على كل شيء كفيل، وأنه على كل شيء حسيب، وأنه على كل شيء رقيب، هذه الأسماء، وأنه على كل شيء قدير؟ فيتولى الأشياء بصفاته ومقتضيات أسمائه وبأفعاله عز وجل، ولا يعجزه شيء أبدا. ولكن الناس في غفلة، أم اتخذوا من دونه أولياء، السلعة التي لابد لكل إنسان منه أن يكون له من يتولاه في رزقه، في صحته، في شفائه، في أرزاقه، في امرأته، في أهله، في مصائبه، في جلب منفعته ودفع مضرته، لابد له من ولي، أي مخلوق لابد له من ولي، فالله هو الولي. أم هنا يعني إضراب انتقالي، يعني دعك إيه من هذا وتعالى بقى بنا مرة أخرى لننظر إلى فظائع هؤلاء الناس، وإلى فظائع الإنسان عندما اتخذ من دونه سبحانه وتعالى آلهة أولياء. يعني أنت راح تبحث عن رزق وعن ولي لك يجلب لك منفعة ينجحك ولا أو يدفع عنك مضرة، غير الله عز وجل هو الولي لكل شيء، هو الولي على كل شيء بمقتضى أسمائه وصفاته، لم ترح فين؟ لدرجة أن الإنسان عندما يضعف لأنه ضعيف وفقير بالذات لا يكون إلا فقيرا محتاجا، فلابد أن يلجأ إلى الغني بالذات الذي لا يكون إلا غنيا. وهل غير الله عز وجل؟ لا يوجد غير ربنا أبدا غني سبحانه وتعالى، هو سبحانه هو الغني، غني بالذات لا يكون إلا غنيا. يبقى الأمر هنا أم اتخذوا، وأم دي قلنا للإضراب الانتقالي يقدر بعدها همزة استفهام إنكاري، ويكون المعنى بل. يعني شوف الآيات السابقات ده تعليل إيه، تفسيرها إيه، بل اتخذوا من دونه أولياء. يبقى ما راحوش لربنا في حاجتهم، لا راحوا من دونه أولياء وعبدوا بقى الأشياء والأوثان والأصنام والكواكب والجن والملائكة، وعبدوا والأولياء مش عارف، عبدوا آلهة شتى من دون الله عز وجل. يعني بل اتخذ، بل المشكلة إيه عند الناس؟ أن هو الولي، فيش ولي غيره أبدا. وده اللي يفهم من ضمير الفصل فالله هو، لم يقل فالله الولي بل قال فالله هو الولي، ده اسم ضمير الفصل. ومفاده قصر كامل، هو الولي وحده ولا ولي غيره بحال من الأحوال. فالله هو الولي، لماذا ذهبوا إلى غير الله؟ لماذا اتخذوا من دونه أولياء يوالونهم من دون الله عز وجل؟ أم اتخذوا من دونه أولياء يقفون معهم؟ تعرف طبعا الولاية دي لها أنواع، لها أنواع. أولها الحب، يوليه يعني يحبه حبا كاملا لا يخالفه أبدا ولا يقدم على محبته شيئا، ده الحب، ده ولاء. ثم النصرة، وهذان هما الركنان. ثم تتفرع أمور الاتباع، يمشي وراه يتبعه. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما تتبعش حد، اتبع ربك بس. يبقى اتباع ربنا والتنزيل ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هنا الايه المتابعة والطاعة ايضا داخل في الايه في التولي هذا والمظاهرة. اما الكافر وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظاهر الكفار اخوانهم، يظاهر الاصنام والاوثان، يظاهر الجن والانس ضد دين رب العالمين. وكان الكافر على ربه ظهيرا، كل ذا من الولاء والبراء. انت واقف مع مين ضد مين؟ معاني التولي ومعاني المولاة كثيرة جدا، منها الصداقة، هذا فرع بيتفرع على هذه الأركان الأولى، ومنها التعاون، معاني كثيرة جدا في الولاء. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الخيبة الكبرى عندما نجد إخواننا في هذا الحزب الذي كان يسمى بحزب النور يوالون بنوع من التولي، ليس توليا كاملا لكن هو نوع من التولي، مظاهرة، تحالف، وإن سموه بغير اسمه تشويشا على التحالف. كيف يصدر منهم هذا التحالف؟ إزاي؟ كيف وقع في ذلك وتحالفوا مع هذه الجبهة، جبهة الإيقاظ التي أعربت عنهم ألسنتهم تصريحات بالصوت والصورة في مخاصمة شريعة الرحمن، في محاربة الإسلام؟ شيء بشع جدا جدا. يعني كيف وقع من هؤلاء نوع تول لهم؟ يكفي مظاهرتهم في تبني مبادرة ومواقفهم ومطالبهم ضد المؤمل في حمل المشروع الإسلامي، وضد من عاهد الله ثم عاهد الناس على تحكيم وتطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة، والكل يحسبه صادقا مخلصا، ولكن الحمل زائد والمقاومة بشعة. فكيف ذهبوا ليجلسوا مع هؤلاء وليتبنوا مواقفهم مع جبهة الإيقاظ على هذا النحو البشع؟ ومن قبل كيف ذهبوا ليتولوا شفيق هذا؟ أرجال يصنفون في العقيدة وفي التوحيد ويعرفون أن مخاصم الشريعة كافر بالإجماع، بل أن مخاصم أي شيء من الشريعة هو خارج عن الملة بإجماع المسلمين. ونذكر دائما هذا الإجماع المختصر عن إسحاق بن راهويه، وذكره شيخ الإسلام مرتين أو أكثر في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فإنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، ده إجماع. إزاي إخواننا يعملوا كده؟ ده خنجر شديد جدا، مسموم جدا، طعن به الأمة. إيه ده؟ ما هذا؟ راح تتحالف مع من؟ بيهرب من كلمة التحالف، ما هو التحالف ده تولي، يوم يذهب إلى تسمية أخرى كما يسميها بعضهم الحافلة. الله أنت بتسميها كده يعني خلاص خرجت من ذا؟ لا، هو نوع من التولي. أنت أقف معه في مقابلة من؟ في مقابلة الرجل الصادق، نحسبه كذلك ولا نذكر الله أحدا، الذي يحمل المشروع الإسلامي ويضع الشريعة في رقبته. فظاهرت هؤلاء عليه، ومن قبله شفيق الذي قال للشريعة لا، لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت. شيء بشع جدا جدا يعني. ومن قبله أبو الفتوح، وتعرفون تصريحاتي على مدى السنوات الطويلة الماضيات، تصريحات خطيرة جدا على هذا الرجل. هو نفسه حتى نهى، يعني هو أنكر أن يكون إسلاميا، قال أنا مرشح ليبرالي. شيء بشع جدا يعني، كيف يتحالفون معه؟ إزاي؟ وبعدين آخر موقف لهم، ده في موقف تاني بشع جدا أيضا، ذهبوا إلى عنان، ونائب رئيس المجلس العسكري ذهبوا إليه وتوقعوا جميعا على موافقتهم على المبادئ فوق الدستورية. المبادئ فوق الدستورية أصلا معمولة لما خافوا من الثورة الإسلامية ومن الإسلام، المسلمون هيعملوا دستور. قال بس طلع الجمل به، وطلع الثاني ده السلم ده به، عمل مبادئ دي، والمجلس العسكري تبناه لأنه علماني، مش دول تلامذة مبارك هيكونوا ايه يعني؟ فعملوا مبادئ فوق الدستورية. ليه فوق الدستورية؟ عشان لو جاء الإسلام يلف مجلس الشعب أو في غيره وقدموا مشروع الإسلامية، يبقى تلغى العلمانية ويأتي الإسلام، يجدون حماية في هذه المبادئ فوق الدستورية. يعني هنا يقول له الدستور قف، الدستور هيجيب الإسلام، لا بقى قف هنا، هي دي المبادئ فوق الدستورية. يوم يذهب أعضاء حزب النور إلى عنان، سامي عنان، ويوقعون له. مش دي فضيحة؟ ثم انتهى بهم الأمر إلى موافقة القضاء، وده نوع من التولي والله العظيم، بشهادة ألسنتهم. يعني هم في مجلس الشعب قبل أن يحل وقفوا موقفا، وهم أول من نادى بالقانون القضاء الجديد، وبتحديد سن المعاش وهو إلى آخره، واللي هيبتدي ينفذوا الكلام، وكانوا يحمدون على ذلك وحمدنا لهم ذلك. فحل المجلس عقوبة قبل ما يعمل القرار ده، ثم هو الآن واقف في مجلس الشورى موقف مضاد للمطلب الشعبي الإسلامي الهائل بأن يودع القضاة كغيرهم من باقي المواطنين، من باقي أفراد الشعب، مش على رأسهم ريش. فده أمر منطقي. يوم الحزب النور ده اللي كان مسمى بحزب النور يقف ضد إيه؟ هذا الحق وهذه الرغبة الشعبية التي كان ينادي بها من قبل. شيء عجيب جدا جدا يعني. كيف يقف وهم يعرفون تماما هذه الآيات؟ المرجعية بتاع الحزب هو الدكتور ياسر برهامي، هدانا الله وإياه، له كتاب يصنف اسمه المنة، شرح اعتقاد أهل السنة، تقرأ فيه هو ما نقوله، ومن ثم كانوا إخواننا، وكان فيه صداقة واتصال، نعلم الاختلاف الذي بيننا، لكن في المجمل في الحاكمية شيء واحد، في التوحيد شيء واحد. ما هذا الذي يحدث؟ أمر بشع جدا جدا. ده ما ده تولي باب الولاء والبراء في هذا الكتاب اللي هو اسمه المنة بتاع الدكتور ياسر. تقرأ ترى العجب والله في هذا الباب. كل ما نقوله ومهما درست في الولاء والبراء مش هنخرج عن هذا الكتاب في كثير ولا في قليل. شوف مثلا بيذكر التولي المحرم والولاء المحرمة والولاء المحرم، فيقول ده البند خامسا النصيحة والمعاونة، ده نوع من التولي، النصيحة والمعاونة. صفحة 208 في الكتاب يقول: فمن نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم فقد اتخذهم أولياء. شوف اتخاذ الأولياء بقى، أدي كلامه أهو، شيء بشع جدا. إيه اللي بيحصل ده؟ نقوم نعود بقى للتحليل والكلام ده وتعرف الناس دول ما الذي دعاهم إلى هذا. وقائم في الأسبوع المنصرم قال: يعني أنا ندمت على أن انتخبت الرئيس مرسي، ولو يعني عاد الأمر الآن لوقفت مع الشفيق وأيدت. قال يعني هو ما كانش واقف مع الشفيق وما أيدش الشفيق. أول ما قال الأبراشي ولوح بأن اللقاء بين ياسر إبراهيمي والشفيق كان مسجلا، فطبعا ده ترهيب كبير عشان يستدرجون. هذا والله أعلم هل ده اللي حصل ولا لا، كيف استدرجوا، كيف ضعفوا هم إخواننا. نسأل الله لهم الحماية والهداية. احنا لسنا فرحين ولا شامتين، ده كلامه هو الذي نقول به، فكيف تأتي الأفعال على النقيض تماما؟ فما النفاق إذن؟ فاسمع: فمن نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم فقد اتخذهم أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلو عاونهم على إقامة الكفر لكفر كمعاونة النصرة، وأما من عاونهم على معصية فهو عاص. والتعاون مع شفيق الذي قال للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت، ومع جبهة الخراب ليس في بالهم إلا وأد المشروع الإسلامي، ويصرحون وعندي صوت وصورة لتصريحاتهم، والشبكة العنكبوتية ملأة بهذا. فماذا يريدون إذن؟ ولما ذهبوا إلى عنان ليوقعوا على المبادئ فوق الدستورية، كيف تنصرون أعداء الإسلام وأعداء الشريعة؟ من أنتم؟ لقد صدق الشيخ حازم حفظه الله عندما قال: دي مش غلطة، وده الموقف مع القضاء غلطة، لا ده منهج، ده منهج، ده شيء شيء والله العظيم بشع جدا محزن جدا، لكن لابد أن ننبه الناس. أنت توالي بعد ذلك هذا الحزب ده، أنا بسميه حزب الظلام والخيانة بعد المواقف دي. لما تقرأ هنا مثلا في باب الحاكمية في هذا الكتاب تجد كلاما يعني هو الذي نقوله، هو الذي نشتد فيه وبه، فكيف يتصرفون؟ اسمع مثلا كلامه عن القضاة، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة الثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. يعلق الحديث، طبعا الكلام طويل خالص وواضح جدا لكن لا وقت في الخطبة لسرد الله. فقال بعدها: فإلزام الناس بحكم هؤلاء الجهال، الجهال بالشريعة يعني، الذين والقضاة دول بيحكموا بالشريعة، الذين لا يعرفون ما يوافق الشرع وما لا يوافقه، ولا يعرفون الإلزام من الصلح، أمر خطير. هو يقول أمر خطير، فلا يجوز أن يترك الفصل بين الناس لهؤلاء الجهال. كيف يتولاهم اليوم على هذا النحو؟ ولما ذكر متحدثهم وقائدهم حزب النور وأمرا بالوقوف، وقفوا وصفقوا تحية لحزب النور. أقول لهم هنيئا، أقول لهم هنيئا بعد أن كنتم خلي بالك ولا يعرفون الزام من الصلح أمر خطير، فلا يجوز أن يترك الفصل بين الناس لهؤلاء الجهال، بل هذا من تضييع الأمانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا ضيعت الأمانة فمعنى ذلك خراب الدنيا. فهذا فيما يتعلق بكثير من الأمور المتعلقة بقضية الحكم بغير ما أنزل الله في واقع المسلمين. دي طبعا يعني حاجة بس مناسبة للخطبة، لكن الكتاب كله هو الذي نقول به، وهو عقيدتنا وهو ديننا. فأين الكلام ده من المواقف الصادمة لما ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب؟ شيء بشع جدا جدا، شيء لا يمكن تخيله. أن اتخذوا من دونه أولياء، ودي أنواع بقى من التولي الأكبر المخرع عن الملة، ومن التولي نوع تولي ليس مخرع عن الملة، بس يستوجب النصيحة ويستوجب الإنكار عليهم. أن اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، هو الولي لا ولي غيره، هو اللي بيتابع وبيوالي جميع الأمور الدنيوية والدينية. هو الولي عندما يهدي فلانا أو يضل فلانا، هو ولي ذلك برحمته ثم بعدله. فالله هو الولي، فلا ولي، انت رايح لولي تاني غيره؟ ما فيش ولي غيره. أم اتخذوا من دونه أولياء، والمعنى بل اتخذوا من دون، لأن أم دي بيقدر بعدها همز استفهام إنكار، هيبقى مختصر بقى التحليل اللغوي، هيبقى نتيجته ايه؟ بل اتخذوا من دونه آلهة. اتعوج الناس دول ليه؟ ضلوا ليه؟ انحرفوا ليه؟ عشان اتخذوا من دونه أولياء. وطبعا الإنسان أول ما يتولى شيئا من دون الله الشيطان ما بيسيبوش، يبتدي يكبر معه الشر شيئا فشيئا شيئا فشيئا. القضاة دول الكبار في السن، وسنذكر شيئا في الخطبة الثانية أن القضاء المصري به أناس عظماء جدا، شرفاء جدا، إخوة لنا، ويهتمون بأمر الشريعة كما نهتم، ويودون لو أنفقوا فيها أي شيء، وهم كثرة ليسوا قلة، عشان ما يبقاش الكلام عام. وإنما هؤلاء شوف بقى سنه مثلا 65 سنة، عامل في القضاء مثلا 30 سنة أو 40 سنة، حكم فيها كم حكم بغير ما أنزل الله، موقفهم بشع وشديد جدا جدا، موقع بشع جدا، يعني يوقع في الأحكام القضائية بين الناس وعلى الناس بغير ما أنزل الله عز وجل، هو يعرف الآيات ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وده القضاء هنا بيعتبر كفر دون كفر، لأنهم ليسوا مشرعين. الكفر الأكبر هو بغير ما أنزل الله، ده في التشريع، لكن بيتوقف بقى حسب القاضي هل هو مستحل، هل هو هل هو هل هو، ليس الخطبة الآن موضع للكلام ده وللتفصيل. لكن أنت عارف في الحديث كل ما يذنب الإنسان ذنبا تنكت فيه نكتة إيه؟ سوداء، لغاية لما القلب يسود يسود يسود. هذا واحد بيرتكب ذنب، ده بيرتكب عملا سماه الشرع كفرا ولم يحكم بأنزل الله فلكم كفر، وإن كان كفرا أصغر. تخيل ده حصل، ده شيء بشع جدا، فكيف بقلوب هؤلاء؟ تخيل أدت في بعضهم أو بزعيمهم أن يستغيث بطاغوت العالم، طاغوت الأمريكي، وهدفه الأكبر وهدفه دولته هو حرب الإسلام ووأد انبعاثه في أي مكان، وقدر الله لهم هذه القوة تأديبا للمسلمين حتى يدفعوا الثمن، حتى يعودوا إلى رشدهم، وحتى يفيئوا ويتوبوا إلى الله عز وجل ويدافعوا عن عقيدتهم وعن دينهم. يقوم يناشد طاغوت العالم، الطاغوت الأمريكي، لكي يأتي به إلى إيه؟ إلى مصر هنا ويطلعوا البيان، ومش الواحد بقى شوف عدد الذي اجتمع معه وأخرجوا بيانا في النهاية باللغات عدة لغات، استغاثة بالعالم الكافر الحق ده الإسلام هيطلع، ده حقيقة الرسالة. شيء يقول لك طبعا احنا مصدومين، احنا كذا احنا كذا احنا كذا، شيء بشع جدا. يعني فين الولاء والبراء هنا؟ أم اتخذوا من دونه أولياء؟ إنما تفهم الآية بقى أن الأصنام وعبادة الأصنام وخلصت، لا. أم اتخذ يعني كل قاضي على أن يفكر وهو في آخر العمر، لو تاب انتهى الأمر، ماذا ستقول لربك إن كنت قد أسلمت له، إن كنت قد آمنت به وهو الحكم، ماذا ستقول له وكنت توقع في القضايا بين الناس بغير ما أنزل؟ تقول كنت مضطرا، يعني في نطاق الضرورة. طيب انت في نطاق الضرورة، ده انت أول ما جات الشعاع بس ان الإسلام هو هيرجع والمادة 19، وإن هتفقد أموال ضخمة جدا من 60 إلى 70 سنة، 120 شهر، وبعضهم كان يأخذ بالمليون شهريا أيام مبارك، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. شيء بشع جدا عندما يأخذ مستشار عادي خالص زيادة عن مرتبه يأخذ 500,000 جنيه زيادة، يروح مكان كده اسمه الرشاوى القضائي. أنت ما هؤلاء الناس؟ ألا يؤمنون باليوم الآخر وبلقاء الله عز وجل؟ عملهم كله محاربة لله وللرسول إلا المضطر. طب أنت مش في الضرورة، ده أنت تستدعي الطاغوت الأمريكي عشان يأتي لبلاد المسلمين، ما فيه بس شعاع إسلامي جأرت وصحت، ومسائل بقى إيه وغرور واغترار. ما هي دي أخلاق مبارك؟ ما أخلاق مبارك؟ يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فجاء جنوده أيضا كبره، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وضعوا أنفسهم يدوب أمام أعين فلا يرون إلا أنفسهم. استكبروا في أنفسهم، وكبير يقف فوق هضبة الواحد ب100,000، ودي تصريحاتهم. ما هذا؟ ده أنتوا على خطر عظيم جدا، أمر بشع والله. الواحد من خلال أتمنى أن يهديهم الله جميعا، لأنه هو في غفلة. أنت بتحارب الله ورسوله، تحارب دين الله عز وجل. احنا صدرنا من اي شيء؟ من نصرة الشريعة، من الموالاة لله ولرسوله وللذين امنوا. هل فعلنا غير ذلك؟ ام اتخذوا من دونه اولياء؟ فالله هو الولي، يتولى كل شيء في الدنيا، ثم يتولى كل شيء في الدين، ثم يتولى المؤمنين. والله وليهما، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين، على نحو ما ذكرناه فيما مضى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. أنت مريض مرض شديد أو خبيث، طيب الذي يحيي الموتى قادر على أن يذهب عنك هذا المرض، لما لم تذهب إلى الله وتضرع إليه عز وجل؟ فهو يحيي الموتى سبحانه وتعالى عز وجل، وهو ولي على كل شيء، لأنه يحيي الموتى مش بس بيشفي المرضى، ده بيحيي الموتى. يبقى البحث ثابت مفيش كلام، وهو على كل شيء قدير، وقامت أدلة ذلك بلا حصر. ثم قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أي قضية فيها خناقة فيها تشاجر لابد أن نرجع الأمر إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة أو الفهم سلف الأمة. وما اختلفت فيه من شيء، من بداية ما قال له شيء، فحكمه إلى الله. لماذا حكمه إلى الله؟ أنت شايف طبعا الصفات التي ذكرت في هذه الآيات من سورة الشورى، عشان كده أنا واقف ماشي بالراحة كده بالتدريج، لأن حشدا من أسماء الله صفات ذكرت في هذه الصورة: العزيز، الحكيم، العلي، العظيم، له الملك كله ما في السماوات وما في الأرض، ثم هو الغفور، الرحيم، ثم هو الحفيظ، ثم هو الوكيل، ثم هو الأسماء التي ذكرت بعد ذلك الولي، وهو يحيي الموتى، هو على كل شيء قدير، ولسه يتبقى أيضا أسماء وصفات وأفعال، كل هذا لله. إذن الحكم له، ليس لغيره أبدا، ما بيغلطش، ما بيخطئش. إذن أي شيء نختلف فيه لازم نهرع إلى الله ليحكم بيننا. كيف يحكم بيننا؟ بما أنزله بالكتاب والسنة. ولذلك قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يقول لك هنحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحكم الله؟ الآية تقول: ما اختلفتوا فيه من شيء فحكموه إلى الله. نقول له: هو في فرق بين الرسول وبين الله؟ هي رسالة واحدة، هو حكم واحد، أنزله الله في كتابه أو أنزله الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مصدر واحد الله عز وجل، فحكموه إلى الله. ذلكم، لم يقل هذا هو الله ربي، ذلكم، ودي إشارة للبعيد، هذا للقريب ذلك للبعيد، ليدل على البعد الاعتباري. هيبقى النهاية بعد التحليل حتى لما أشق على الناس في التفسير اللغوي: ذلكم الله العظيم. معناها كده بذلكم، دي تفيد العظمة لله عز وجل، بخلاف لو قال هذا ذلكم الله ربي. الله ده الاسم الجامع اللي هو يستحق، اللي هو الإله اللي بيستحق التأله والعبادة لما له من الأسماء والصفات. ذلكم الله، ثم هو ربي. ربي ثلاث أمور: الربوبية، قدري كوني، تشريعي جزائي. قدر كوني الدنيا والملك ده كله نفسه ما في الأرض، وتدبيرها ازاي، وتخلقت ازاي، وماشيه ازاي، وقائمه ازاي، ثم الدين والرساله، ثم الحساب والقسم الجزائي من الربوبيه. ده الرب. ذلكم الله ربي، هو رب الذي خلقني، هو الذي رزقني، هو الذي احياني، هو الذي يميتني، وهو الذي هداني، هو يفعل كل شيء. إذن لا أأله غيره ولا أعبد غيره بحال. ذلكم العظم هنا، الله العظيم ربي. ذلكم الله ربي عليه توكلت. عليه، تقديم عليه معناه إيه؟ معناه فيش توكل إلا عليه هو بس، صلى تعالى. عليه توكلت، توكلت يعني أظهرت عجزي، أظهرت إفلاسي لله، واعتمدت عليه وحده في أن ينجز لي ما أمرني به، كما كان المتوكل عليه الصلاة والسلام يفعل ما أمره الله بشيء إلا قال: يا رب، وسأله أن يفعل هذا الشيء، هو مأمور أن يفعله. ما هو ده معنى التوكل، إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه. عليه توكلت بالفعل الماضي، توكلت، خلي بالك. وإيه التوكل؟ أسند الأمر سواء في هدايتي، في إيماني، في دنياي، في ديني، إلى الوكيل على كل شيء. إذ الأسباب كلها عاجزة، جميع الأسباب عاجزة، لا تحصي لي شيئا، بس أنا أمرت بالأخذ بها، ماشي، بس الاعتقاد في القلب إن اللي هيجيب لك النتيجة دي مش الأسباب، ربنا اللي هو الوكيل على الأسباب. مفيش سبب بيشتغل لوحده أبدا أبدا، وده في الشرح اسمه تعالى الوكيل أخذ حجما مناسبا. يبقى عليه توكلت عشان أصلي صلاة خاشعة، لن تكون ولن تخشع حتى يأذن الوكيل على كل شيء، على صلاتك وعلى صومك وعلى حجك وعلى دينك كله. الوكيل عليه توكلت، وهو المتوكل عليه الصلاة والسلام، ثم هو الأسوة لنا. يبقى الكلام يقول لنا: وإليه أنيب، مش أنيب إليه، برضو قدم إيه؟ وإليه أنيب. يعني ليه أنيب إلا إليه؟ أنيب يعني إيه؟ أرجع رجوعا سريعا متكررا لا يتوقف أبدا، لأن الإنسان ضعيف، كل شوية قرشين يظهروا هوب يجيبوه على وشه، امرأة تظهر له هوب وقع، شبهة عرضت له وقع في الباطل. دايما انت محتاج ترجع، لذلك جاء بالفعل المضارع هنا أنيب، لأن في كل لحظة مطالب بإسلام الوجه لله، النية والقصد لربنا بس في كل حاجة في كل وقت، وتوجيه الوجه لله، واخد بالك، وإقامة الوجه لله حتى تلقاه، حتى تأتي ربك بقلب سليم كما أخبر ربنا على لسان إبراهيم عليه السلام. يبقى عليه توكلت وإليه أنيب، برضو تقديم إليه الإنابة له وحده عكوف القلب على الله عز وجل. كل ما تنسى وتنصرف ارجع بسرعة، كل ما تشت في الأسباب وتضعف أمام الأسباب عد بسرعة، دي الإنابة، وانت خلقت من أجل هذا. أنيب بالفعل المضارع اللي بيدل على التجدد والحدوث. يبقى عليه توكلت بالفعل الماضي، طب وإيه مش هتوكل في اللي جاي يعني؟ لا، إزاي؟ ده أسلوب احتباك. هيبقى برضو اللغة، لن أستطع أشرح التفسير اللغوي عن أكثر، هيبقى الخلاصة إيه؟ عليه توكلت وأتوكل، وإليه أنبت وأنيب، هو ده الاحتباك. ذكر التوكل بالماضي والإنابة بالمضارع، يبقى عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت على الله وحده وأنبت إليه وحده، وبعدين تقديم إليه دي معناه أنه وحده سبحانه وتعالى عز وجل. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليه توكلت وإليه أنيب، وكان اسمه المتوكل عليه الصلاة والسلام. فاز بالمقام المحمود، فاز بالوسيلة والفضيلة، فاز بمقام القرب الأقرب إلى الله عز وجل، فاز عليه الصلاة والسلام. ليه؟ السر سبب واحد، التوكل. لم يكن متوكلا، ده اسم المتوكل، ده التوكل ده كان علما عليه، اسمه كده، ولم نعلم في النصوص أن غيره سمي المتوكل. المتوكلون كثير، لكن التسمية له هو بس عليه الصلاة والسلام. سميته المتوكل كما في التوراة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي جاء في صحيح البخاري، عليه توكلت وإليه أريب، فنجح. نجح عليه الصلاة والسلام، نجح سيد البشر لما توكل وأحسن التوكل وأظهر عجزه لله، راح يحج يا رب حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهكذا ما في شيء في الدين إلا قال يا رب، هو ده التوكل. احنا طبعا لو قلنا كده هيبقى تقليد روتين مضحك مبكي، فاهم انت ايه بضاعتك هتروج على مين؟ على العليم الخبير سبحانه وتعالى. ده انت لازم تعتقد انك هتفشل وتكفر وتفسق وتبقى افسق واخسر الخلق الا ان يتباركك الوكيل عليك سبحانه وتعالى، هو ده التوكل. بجاي الصلاة عارف انت ضائع مفلس تماما، مين اللي هينجحك ويخليك تصلي فعلا؟ هو، مفيش حد غيره، في كل صلاة، في كل ركعة، في كل ذكر، في كل آية، بس الناس غافلة تماما عن هذا المعنى، كله فاكر ان هو اللي بيعمل. لا، انت بتاخد بالاسباب بس، انما النتيجة ايه؟ ده ربنا الوكيل سبحانه وتعالى. عليه توكلت واليه أنيب، ثم قال فاطر السماوات والارض، ادي من صفات ربنا الفاطر، حوالي 20 وصف وفعل واسم لله سبحانه وتعالى في هذه الايه البدايات من الصور. فاطر يعني بدا خلقه، يعني قدر الله عز وجل مقادير الاشياء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، فلما جاءت الاقدار للتنفيذ البدايه اسمه الفاطر بقى. كالعربي الذي اختصم عربي اخر فقال احدهما انا فطرتها، يعني بدات المساله دي بتاعتي. فاطر السماوات والارض، تعرف الآية في سورة فاطر، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، احنا كده احنا عددنا كام كده، وعدد الناس اللي حوالينا كام، واللي في القاهرة كام، واللي في الأرض كلها كام ألف مليون، كل ده ليه؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا، دي مش قدرة؟ دي مش دليل قدرة ودليل عظمة ودليل كمال العلم وكمال الحكمة؟ ولا يعجزه شيء وكمال العزة سبحانه وتعالى. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا بتضلح كم بقرة في اليوم ولا كم شاه في اليوم وياكلوا لحمة؟ طب والألبان بيشربوا لبن قد إيه؟ الله الله الله الله، هل توقف اللبن ولا توقفت اللحوم إلا أن يكون فساد في الأرض؟ ما توقفتش. أمال إيه الموضوع؟ الموضوع أن الزارئ سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت، جعل لكم أنفسكم أزواجا. شوف يخلق مليون من البشر في نفس الخط، يخلق ما يناسب من الأنعام، عشان الإنسان محتاج للجلود، محتاج للألبان، محتاج للحوم وهكذا. خلي بالك، يذرأكم فيه فاطرة الأرض جعلكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يعني في هذا الجعل، في نظام التوارث وتوالي الطبقات إلى أن يأذن الله بزوال الدنيا. يذرأكم، الذرء الخلق والتكثير، هذا هو الذرء. يذرأكم فيه، يبث من خلقه ويكثرهم، ده معنى الذرء. يبقى الولد بيتولد وتلاقي في بقرة بتتولد في مكان تاني، هيجنوا من لحومها ومن ألبانها في يوم من الأيام، والله العظيم الله يعلم ذلك. الولد لسه بيتولد ومعلوم اللحمة بتاعته هتتولد فين وهتيجي منين والألبان هتيجي منين. يا الله يا الله، فاطر الصلاة جعلكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إيه بقى هو معناه ليس مثله شيء؟ أما الإقحام الكاف هنا، ودي كاف التشبيه، يعني كأن الله نفى أن يوجد شيء زيه بجملتين، واحدة فيها الكاف واحدة فيها مثل، ودي ليعلم المسلمين كيف يبطلون عبادة الأصنام إذ لا تشبه رب العالمين في شيء. يبقى ده إيه؟ ليس كمثله، بدأ تأكيد، تأكيد للنفي، دي أبلغ من أن يقول ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسألة النفي دي خطيرة جدا، أو الله من أخطر ما يكون مسألة النفي، فلا تهملها يا أخي الكريم، لا تهم مسألة النفي أبدا. الدين كله والقرآن كله إثبات ونفي، إثبات الكمالات لله ونفي النقائص، اللي بتنقض الكمالات. واخد بالك، لما يثبت الكمال في العلم فينفي النقيض فيقول لا يضل ربي ولا ينسى، الكمال في العدل فينفي عن نفسه الظلم أنه لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك شيئا. ده معناه أنه إيه؟ أن العدل ثابت له، عندما يقول هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم أثبت هاتين الصفتين، صفات الكمال لله، ثم نفى النقيض اللي هو تأخذه سنة أو نوم فنفى ذلك. يبقى النفي شوف عشان إيه؟ ما يكونش النفي إلا لمن اتصف بالحياة والقيومية. تيجي على طوبة ولا حجر تقول لا تأخذها سنة ولا نوم، تبقى أهبل، تبقى لا تدري ما تقول، إنما لأنه موصوف بصفات الكمال فقيل لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا، من ده الذي يشفعه ده إلا بإذنه؟ ده نفي الشفيع أن يكون إلا بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن له ملك السماوات والأرض، والشفاعة دي ملك، ملك كبير جدا، واحد حينجو أو يعلو الله بالشفاعة، كيف تكون لغير الله؟ لو ما فسد في الأرض. ثم نفى فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو قال وما مسنا من لغوب ليدل على كمال قدرته، أو لماذا نفى عن نفسه اللغوب؟ لأن له كمال القدرة، وقال السماوات والأرض بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فمسألة النفي دي خط، قل مثلا لا سمي له ولم يكن له كفوا أحد، كل دليل لما له من الكمالات. لما قال هو الصمد، والصمد ايه؟ كل صفات الكمال، عشان يبقى هو المقصود لذاته عز وجل، ولا يقصد غيره في شيء. ايه اللي ينقض ده؟ ان في حد كفؤ له، فقال ولم يكن له كفوا احد. نفي الاثبات ده من اخطر ما يكون يا عباد الله، احذروا ان تكونوا جاهلين بهذه القضيه، والا انت اعتقادك هش ملوش قيمة، لازم تبقى عارف. ولذلك هو بتقول مثلا له الحمد. طيب الحمد الكمالات كلها مش كده؟ أنا الثناء المجد حق ما قال عبد بعد ما تقول ربنا لك ولك الحمد. طب بقى عايزين ننفي بقى نثبت المحامد دي بكمالها، فنقول ايه؟ سبحان الله. والتسبيح ده ايه؟ تنزيه من العيوب والنقائص. عايز بقى تبلغ النهاية والذروة في الاختصار، مصطفى الله لملائكته سبحان الله وإيه وبحمده. يبقى الحمد ده إجمال، إثبات للكمالات إجمالا، والتسبيح نفي للنقائض والنقائص إجمالا، وهكذا. لما يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي له الوصف الأعلى في السماوات والأرض كمالات كلها. طب النقيض بقى إيه؟ إن يكون في حد زيه. ما أنت عارف النفي ده نوعين، نفي تنفي به أي عيب عن ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله، ونفي آخر أهم إثبات المثيل والشبيه. في واحد تاني ما عندوش أي عيب برضه زيه، لا ما فيش، وفين ده؟ يبقى ده النوعين من النفي مهم جدا، بتنفي الاثنين دول. يبقى النفي في القرآن يا عباد الله مش موجود، يعد يمر عليك كده مرور الكرام. فلما قالوا له المثل الأعلى، طب ايه النفي المقابل؟ ليس كمثله شيء، وهكذا. وكذا بقى في الدخول في أسماء الله سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا. فلما قال الصفات دي كلها اللي ذكرها حوالي 20 اسم وصفة وفعل لله في بداية السورة، قال ليس كمثله شيء. الموصوف بالكلام ده كله فيش حد زيه أبدا، فين اللي زيه؟ وقد اتصف. ها يبقى هو اللي هيعبد، بس يبقى هو اللي هنديله دماءنا وأموالنا وخضوعنا وعبادتنا وضراعتنا، هنديها له هو بس، هو اللي القلوب هتتجه له هو وحده، عشان الصفات دي كلها الحشد اللي ده كده كله عن صفات الله سبحانه. هذا هو التوحيد، انت ملزم بتعلم هذا، وإلا فأنت على خطر عظيم. والله من أخطر ما يكون جهل المسلمين، ما احنا في زمن الموازين كلها مقلوبة ومنعكسة، فما تستبعدش اللي عمله حزب الظلام ده والحزب النور ده المواقف اللي بيعملوها دي. فشوف شوف شوف شوف شوف, شوف معاني الآيات. وهو السميع البصير، يعني ايه هو السميع؟ خلي بالك، البصير يسمع ويبصر، وليس كمثل بصره وسمعه شيء. هو الحي له حياة، وليس كمثل حياته شيء. هو كده، هو القدير وله قدرة، وليس كمثل قدرته شيء. انت عارف انت الكلام ده انا ما اقدرش، لا استطيع ان ادخل في التفاصيل. فرق ضلت ضلالا بعيدا من المسلمين من الأمة وماتت، ولهم مؤلفات تدوخ، نفوا الصفات لله. ليه؟ عايزين يدافعوا عن ربنا. لو قلت انه سميع بصير والانسان سميع بصير يبقى شبهت، شفت البلاء المبين، شبهت. هو ده لما اقول انه سميع بصير يبقى شبهت، هو سمع زينا ولا بصره زينا؟ الله هي قدرته زينا؟ يبقى دي قضية هام، شوف ضل فيها ألوف مؤلفة لا يحصي الله عز وجل، وناس ايه وكتابة وعلوم ومصنفات. فخذ كلامي، انا اطلت فعلا، بس خذ كلامي لان ده مهم جدا. انت من غيره تبقى ايه؟ هتلقى ربك ازاي؟ مش عارف كيف تقرأ القرآن وانت مش عارف الكلام اللي بقوله ده. هو السميع البصير. آخر آية، له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد جمع إقليد أو مقلاد، هو المفتاح. أي قضية مفتاحها فين؟ عنده، له، ده اختصاص بقى، فيش حد له دخل فيه. كم واحد هيهتدي في مصر؟ هو اللي يقول له مقاليد. كم واحد هيغتني رجال أعمال؟ له مقاليد، هو سبحانه وتعالى. كم واحد هيحارب ويقف؟ انت فاهم دول شغال ضد ربنا كده من عندهم ومن عند امهاتهم يعني؟ لا، وانما الامر ايه؟ هو الذي يخلق اعمالهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، لا الجبهه ولا غير الجبهه. فذرهم وما يفترون، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، افغير الله ابتغي حكما، هو الذي انزل لكم الكتاب مفصلا. له مقاليد مفاتيح الكون كله، والهدايات والإضلالات والدنيا والأرزاق والحياة والموت ومن اللي حيعيش ومن اللي حيموت ومن اللي حيتذل ومن اللي حيتظلم ومن اللي حيظلم، كل ده مفاتيحه عنده هو وحده سبحانه وتعالى. والله مش هنشترك معاه في حاجة أبدا. له مقاليد السماوات والأرض يا عباد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع على هذا ويقدر. طب ليه يا رب؟ قال إنه بكل شيء عليم، يعلم أنه لو وسع عليك يا لطيف يا رب اللي هنشوفه منك، ولو بسط الله الرزق لعباده حيأتي التفصيل بعد ذلك في نفس الصورة لبغوا في الأرض. بكل شيء عليم، يعلم أن لك ضرورة في أموال لتزويج ابنتك أو ابنه، هو يعلمها حيرتبها بحيث تلاقي. وكل إنسان لو راجع نفسه سيجد آثارا والله من هذا. يبص لقى فلوس مدخر هو نسيها تماما، وعند الزن أو ضل هوب ده أنا ليه أمال كذا، ده أنا أو ده هوب يلاقي المسألة تحت، ولا يذكر ربه في شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كل دي مرتبة، إنه بكل شيء عليم. كل أنت عايش بلاء هو يعلمه، بل هو مقدره، بس أظهر ضعفك له، أظهر عبوديتك له، أظهر ضراعتك له عشان تنجح عشان يديلك. ده كان آخر حاجة في هذه المقدمة في سورة الشورى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. فوسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، أعجبتني مقالة قرأتها في جريدة الأهرام، أو جاءتني هذه المقالة يوم الأحد الماضي 21/4/2013 الميلادي، جريدة الأهرام، لواحد اسمه الدكتور حلمي محمد القاعود. شوف بقى بيقول ايه، يوفر علينا الكثير من الكلام. يقول لك في عام 2007، يعني من حوالي 6 سنوات او اكثر، وقف اعضاء نادي قضاة مصر على 10 دقائق في صمت كامل احتجاجا على مد سن التقاعد للقضاة الى سن 70. مش بقول لك في قضاة شرفاء محترمين، لان قال لك دايما ده القضاء هيضيع كده، مش هي مستقل، القضاء هيبقى خاضع للحاكم والسلطه التنفيذيه والكلام ده، على مد سن التقاعد للقضاء الى سن 70. وكان رئيس نادي القضاة يومها قد طلب من وزير الداخليه الموافقه على مسيره يقوم بها القضاة الى قصر عابدين ليعلنوا رفضهم هذا المد. شوف القضاة، وده حاجة هستفيد بها، لو هياخد 1,000,000 كل شهر، مستشار في مصر الطيران كان بياخد 500,000، خمس يا مبارك 500,000 جنيه شهريا رشوة قضائية بس. فهم خايفين على، يقول لك ايه ده، مش هيبقى قضاء ده خالص، ده هيبقى قضاء مسيس ودنيا، ده القاضي ده المفروض انه يهرب ويفر من منصب القضاء، ده مسؤولية جسيمة جدا. فشوف القضاء المحترمين، عشان كده لا نعمم، ما تقولش الهجوم على القضاء، لا لا لا لا نعمم، وانما احنا اللي عارفينهم، واخد بالك. وكان رئيس نادي القضاة يوم قد طلب من وزير الداخلية الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة الى قصر عابدين ليعلنوا رفضهم هذا المد، ولكن الوزير رفض بحجة ان تلك المسيرة ستعطل المرور في وسط القاهرة المزدحمة. خلي بالك، رفع سن التقاعد للقضاة كان حلقة من حلقات المس باستقلال القضاء في مصر، والهدف من ورائه كان مفهوما. كاتب يقول لك مفهوم، بيمده ليه؟ حسن مبارك كان عايز ايه؟ وقد طالب المستشار حمدي ياسين رئيس الجمهورية المنتخب عندما استرد سلطة التشريع من المجلس العسكري، طالبه بإصدار تشريع يتم بموجبه النزول بسن تقاعد القضاة، مع أنه سيطبق عليه هو. شايف النزاهة، هو ده القاضي النزيه، هو ده القاضي الشريف اللي عايز يبقى قاضي له قدر ومكانته عند الناس، والعرض محال القضاء في يوم من الأيام. شايف الكلام، لقد عارضت 4 جمعيات، احفظ بقى الكلام ده، عمومية لنادي القضاء، 4 لنادي القضاء، انعقدت في أعوام 98 و2000 و2001 و2005 فكرة رفع سن التقاعد، وأكد الناس أنه لا يمانع في الاستعانة، وأكد النادي أنه لا يمانع في الاستعانة بالقضاء فوق سن 60 للفصل في القضايا دون أن يشغلوا مناصب قضائية. الدستور ينص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وسن الإحالة إلى التقاعد هي سن 60 للموظفين وأصحاب الكوادر الخاصة في مؤسسات الدولة كلها، فلماذا يتميز فريق دون سواه؟ في الجامعة يحال الأستاذ للمعاش في سن 60 ويتحول إلى أستاذ متفرغ نظرا للحاجة إليه، ولكنه لا يتولى مناصب إدارية. لماذا يصر بعضهم على تفسير مساواة القضاء بغيرهم بأنها مؤامرة تحاك إلى جانب الدولة العميقة في مناهضتها لاستقلال القضاء واستعادته لمكانته المرموقة التي اشتهر بها في بلادنا؟ قضاة شرفاء أشهد بذلك، يخافون ربهم ولا نزكيهم على الله، ومن حقهم أن نساعدهم على إزالة البقع القاتمة في ثوب القضاء الأبيض. لم يعرف القضاء من قبل ظاهرة رجل القضاء الذي يتحول إلى زعيم سياسة وبيستغيث بمين وعايز يجيب لنا هنا مين؟ الطاغوت الأمريكي أو نجم فضائيات أو نجم أو مفتي في أمور السياسة وشغب الأحزاب والجبهات. القاضي هو من يلوذ به بعد الله المظلوم والمقهور وصاحب الحق، وليس ذلك المتظاهر أو المقتحم لمكتب النائب العام أو الخطيب في مهرجانات الدعاية والمكيدة، إنما القاضي كما تسمعون. شوف الرجل كلامه منصف جدا وأغنانا عن الكثير، أمر واضح تمام الوضوح، لكن دي أخلاق مبارك. مجموعة من القضاة تريد أن تفعل ما تشاء ولا تسأل عما يفعل، حاشا تقول بتعمل إيه ولا بتقول إيه، بل لو جه واحد يعترض هوب محامي يرفع ضده قضية، هوب احبسه يقول لك أبو سنة أبو 10 سنوات. إيه ده؟ ده قضاء؟ ده دي تلامذة مبارك، دي قضاء مبارك. إن شاء الله سندعو على قضاء مبارك وعلى إعلام مبارك وعلى شرطة مبارك وعلى صحافة مبارك. هذا الرجل المجرم الذي خان البلاد والعباد وباعنا في سوق النخاسة في كل مكان في الأرض. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم الفقراء، هذا المسجد يقوم بدور فريد والحمد لله في إطعام 1300 أسرة، إطعاما له وزنه وله قدره عندهم. ثم لا تنسوا إخوانكم في سوريا وموقفهم البشع البشع البشع الذي لا تكاد تجد له مثيلا على مدى التاريخ، رجل يدمر شعبه ومباني شعبه وعلى رؤوس الأطفال والنساء والغلابة كما يقال، ولا أحد يتكلم في العالم الحضاري العالم المتحضر ولا أحد يتكلم المسألة فيها إسلام. لا خذ بقى، طب احنا عارفين كده، عارفين ان في جهنم وجنة في النهاية، وبنشتغل على ان يا انت هتموت هتموت ورايح يا الجنة يا النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا تنسوا التبرع يا عباد الله، وما نقص مال من صدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عليك بقضاء مبارك، وعليك بإعلام مبارك، وعليك بشرطة مبارك، وعليك بصحافة مبارك. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا. اللهم عاملهم بما يليق بهم. اللهم عاملهم بنقيض قصدهم. اللهم عليك به فإنه لا يعجزونك. مزقهم كل ممزق وشردهم كل مشرد. خلص البلاد من شرورهم، خلص الشعب المسكين من شرورهم، إنك ولي ذلك وأنت الولي والقادر عليه. اللهم إنا نستغيث بك الإخوان في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم عطشا فاسقهم خفاتهم فاحملهم عراتهم فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم ضعفاء فقوهم عزل فسلحهم مغلوبون فانتصر سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم واجعلها في مقاتل بشار وجنوده. اللهم أسقط راية بشار وأخرس كلمته, أقزيه بأعظم مما أغزيت به القذافي, وافعل كذلك مع كل من أيده وشايعه. اللهم عليك بالمجوس الصفويين الإيرانيين, اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين, أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نصرك للموحدين في كل مكان يا أرحم الراحمين, نصرك الإخوان في أركان المستضعفين المضطهدين المحرقين المطردين. اللهم أحصي البوذيين عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام, يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام, يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والإكرام. أغث أهل السنة في العراق, أغث أهل السنة في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. إذن لكتابك أن يحكم, وأذن لشرعك أن يسود. إذن لكتابك أن يحكم, وأذن لشرعك أن يسود. بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.